الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 28 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس في كل أسبوع، وهذا الخميس هو 25 من شهر ذي القعدة عام 2400 وألف. نتكلم فيه عما يناسب هذا الوقت، وهو الأوحية. فالأوحية هي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أيام النحر، وهي 4: يوم العيد و3 أيام من بعده، وهي سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها، وأن من تركها مع القدرة عليها فهو آثم، وهي من شعائر الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي، وذلك أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا حجاجا، وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجا. فمن حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح، إما هدايا وهذا بالنسبة للحجاج، وإما ضحايا وهذا بالنسبة لغير الحجاج. فهي سنة مؤكدة، ولكن نظرا لأنها قربة صار لا بد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج والظباء والأرانب والصغار والكبار، لو كان المراد مجرد اللحم. لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، وقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل. فالمراد هو إيش؟ التقرب إلى الله تعالى بالذبح. واذكر قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرؤوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضا، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح، وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت في بلادك أو خارج بلادك. أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك، والأفضل في بيتك، ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة. أما إرسال الدراهم يضحى بها هناك ففيه تفويت مصالح، وفيه التعرض للمخاطر. أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة، لأنه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكفى، وتبقى البلاد الإسلامية خالية عن هذه الشعيرة العظيمة، ويفوت بها أيضا أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها. وهذا يفوت. قال العلماء: وإذا كان لا يحسن الذبح فليوكل وليشهد الذبح ويسمي الذابح. ويفوت من المصالح أيضا أن الإنسان لا يأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها وقدمه على إطعام الفقير، فقال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد قال كثير من العلماء إن الأكل من الأضحية واجب، لأن الله أمر به وقدمه على إطعام الفقير، فكما أن إطعام الفقير واجب من الأضحية فالأكل منها واجب. وهذا قول له حظ من النظر. أما ما يخشى من المخاطر فهو أن هذه الدراهم قد تقع بيد أناس لا يعرفون الشروط، فيضحون بالصغير والكبير والسليم والمعين، وربما تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشي. قد تكون مثلا الدراهم التي أرسل ليضحى بها تبلغ 5,000-6,000، والقرية ليس فيها 6,000 أو 5,000 من المواشي، فتبقى متعطلة. وقد يكون المنفذون للذبح قليلين والضحايا كثيرة، فيعجزون عن التضحية في أيام الأضاحي، فتخرج الأيام وهم لم يضحوا، فالمخاطر كثيرة. لذلك نقول لإخواننا المسلمين عموما: إياكم أن ترسلوا بالدراهم ليضحى بها في أي بلاد كانت، ضحوا في بلادكم وكلوا وأطعموا وأرسلوا إن شئتم. ثم إخواننا هناك ماذا تغني عنه نطفة لحم يأكلونها يوما أو يومين؟ ألا يكون من الأفضل أن ترسل لهم الدراهم يشترون بها القمح والثياب والفرش وغيرها، أو يرسل إليهم أطعمة أو خياما أو تحفل لهم الآبار؟ هذا هو الذي ينبغي. أما أن نفسد هذا النسك العظيم ونخرجه من بلادنا إلى بلاد أخرى فليس ذلك من الشريعة ولا من المستحب، بل ينبغي التحذير عنه والحذر منه. أعود فأقول: الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، ولهذا لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، الظأن والمعز. فإن ضحى بغيرها ولو أكثر منها قيمة لم تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. فما دون ذلك لا يضحى به، ولو ضحي به لم يجزئ. ما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضحي به لم يقبل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اترك اللحية لا تعبث بها، تساقط الشعر. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والجذعة من الظأن ما له 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء،

لا تجزئ، لم يبطل، لا تجزئه عن الظهر بل تكون نفلا ويعيد صلاة ويعيدها صلاة ظهر بعد دخول الوقت. طيب لو ضحى في اليوم الرابع عشر أتجزئ أو لا؟ شوفوا جماعة رحمك الله، لا تجزئ لأنها في غير الوقت، بل تكون شاة لحم، إلا إذا كان لعذر كإنسان أترك اللحم كإنسان نسي أن يضحي ثم ذكر يعني قد عين الشاة وجعله ضحية ومنتهي كل شيء لكن نسي ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبح وتكون أضحية. أو إنسان جهل، إنسان في بادية ولم يعلم عن دخول الشهر وظن أن اليوم الرابع عشر هو الثالث عشر ثم ذبح، فلا بأس تجزئه لأنه جاهل. أو إنسان عين الشاة أضحية فهربت ولم يعثر عليها إلا في اليوم الرابع عشر فليذبحها ولا حرج. أو سرقت ثم لم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر فليذبحها ولا حرج. لماذا؟ لأنه معذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن كيف يكون أكل الأضحية؟ نقول كما قال الله عز وجل: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولم يحدد الله شيئا. تأكل النصف وتطعم النصف للفقير لا بأس، تأكل الثلث وتطعم الثلث الصدقة والثلث الآخر هدية لا بأس، المهم أن تعطي الفقير منها على كل حال، والباقي أنت فيه حر تصرف كما شئت، إلا أنك لا تبيع شيئا منها لأنك أخرجتها لله. وما أخرج لله لا يمكن أن يعتاض الإنسان عنه شيئا من الدنيا. واعلم أنه إذا دخل العشر، يعني أعني عشر ذي الحجة وأنت تريد الأضحية، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك. البشرة ما هي أخ؟ الأخ البشرة الجد، الجد البشرة، الجد الجلد، جلد الإنسان. هل الإنسان يأخذ من جلده؟ لا، يقول لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرة. الجواب ما تدري، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جد، فكيف قال ولا من بشرة؟ من يعرف؟ يحيى، كيف يقطع شيء من جلد؟ ليش؟ ليش؟ ما وصلنا إلى متى يجوز، لكن كيف يتصور أن يقطع جلده؟ ها أصابه شيء، إيش؟ أصابه شيء في جسده. إيه. أحتاج إلى قطع شيء من بشرة. لا يحتاج هذا ما. جائز. طيب موسى. كيف؟ قشرة. زائد على سطح الجلد. طيب بعض الناس حافة القدم يكون في جلد طالع لهم يشرون يخدم من الكتاب. إيه هو على كل حال أمر متصور. أحيانا كما قال الأخ موسى يكون قشرة منجرحة من قبل وجفت وصار عليها شيء متجمد لا تأخذ. هذه واحد. الثاني بعض الناس يكون في قدمه في أقدامه ولا سيما في أعقابه شقوق فيبدأ يقشرها فلا تفعل. أما لو انسلخ شيء من الجلد وأذاك فلا بأس أن تقص ما يؤذيك لأن هذا لحاجة. وهذا الحكم أعني النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن يضحي فقط. أما من يضحى عنه فلا بأس أن يأخذ. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به هو نفسه. أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك شيئا. خلافا لمن قال من العلماء إن من يضحى عنه كمن يضحي أي يتجنب الأخذ من هذه الأشياء فإن هذا القول ضعيف. لأن الحديث صريح أراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينههم عن ذلك. أخي المسلم أنت مقبل على العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه العشر حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة حتى قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أنه قتل وسلب الكفار ماله هذا أفضل. فعليك أخي المسلم عليك بكثرة الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام. وأظنكم ترون ما أرى من غفلة الناس عن فضل هذه الأيام حتى إنك ترى الناس تمر بهم هذه الأيام لا يحدثون شيئا بينما الناس في عشر رمضان يكثرون من الأعمال الصالحة والمساجد فيها القارئ فيها الداعي ويتهجدون في الليل لكن هذه الناس في غفلة عنها. فعليكم طلبة العلم أن تبينوا فضلها للعامة والعامة يحبون الخير لكن قد غفل الناس عن تنبيههم فتجدهم لا يختلف عملهم فيها عن عملهم في ما قبلها. حثهم على الأعمال الصالحة ولا سيما التكبير في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تثلثوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت وتصر بها النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة خلمات أسئلة شفوية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما أفضل الطرق لمجاهدة النفس على طلب العلم؟ أنت سأل. أنت فسرت أقرب الطرق، أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام، ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان التجار تجار المال يكتحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم، فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكتح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إساق. فضيلة الشيخ، أحد الأشخاص توفي له قريب في حادث، فجاءته تعزية في الجريدة، فأخذ هذه التعزية وعلقها في البيت ووضعها في طاولة عمله، وأيضا صور السيارة التي كان فيها الحادث ووضعها أيضا في البيت وفي الطاولة، فقال له أحد الأشخاص: هذا من نعيم الجاهلية، فهل هذا صحيح؟ صحيح، هذا من فعل الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فكل ما يكون سببا لتهيج الأحزان وتجديدها فإنه داخل فيها. فوصيتي أن تتصل بهذا الرجل وتقول: إني أسلم عليهم، ولينزع هذا من بيته ومن طاولة مكتبه، وليستعن بالله على الصبر، لأني أخشى أن هذا العمل مع كونه قريبا من الإثم أخشى أن يحرم الصبر. نعم. أبداً أبداً، وليتناساه ويعرض عن هذا كأن شيئاً لم يجري، والحمد لله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شيخ صلى الله عملك، هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟ الله الظاهر أنها حسب العمل والدرجة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان. نعم. الشيخ، فيه رجل توفي وكان له عنده يعني تركة، وكان له كان له تركة، وقال لأبنائه: يعني هذا الثلث لي ويجب أن يضحى عني تركت، وهذا يعني الثلث ما حد يأخذ منه، فقط أن يضحى عني وقت الأضحية، يعني ما يأخذ منه شيء، يبقى له يعني ما أحد يأخذ منه، له أن يوصي بثلث ماله فيما يرى من أضحية أو عمارة مساجد أو طبع كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا بعد موتنا، نوصبها بما شئنا من عمل البر. نعم. عفى الله عنك، رجل أناب آخر في الحج ثم هرب بالمال، من اللي هرب؟ المناب. ها؟ المناب. أي وين راح؟ هرب بالمال. وين راح؟ ما يعلم أين راح. بعد أن أدى الحج؟ لا، قبل. قبل. طيب، إذا كان الحج واجبا ينيب غيره ويسعى في طلب هذا الهال. نعم. يسار. الشيخ أحسن الله إليك، رجل مات في بعد يوم عرفة حاج. السؤال تقدم يقول: إن هذا شخص أعطى شخصا مالا ليحج به عنه فهرب، والجواب سمعتموه. نعم. رجل حاج توفي بعد يوم عرفة، توفي بعد يوم عرفة، هل يحج عنه وليه؟ لا. يقول: رجل حاج بعد أن وقف بعرفة، فهل يتمم عنه الحج أو يحج عنه من سنة أخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه. يمكنك الآن أن تقلب الشريط